بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلنا وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سورة الأعراف من السور الحافلة بقصص الأنبياء وأقوامهم، وفيها تركيز وتوضيح وبيان وتفصيل لقصة موسى وهارون عليهم السلام، وفي رحلة الجهاد مع بني إسرائيل ومع فرعون، أو في مواجهة طغيان فرعون وقومه وأمته، وفي مسيرة الدعوة والتوجيه لبني إسرائيل. والقصص في القرآن له أهداف لا ينبغي أن تغيب عن ذهن أي إنسان يقرأ القرآن أو يسمع للقرآن. القصص في القرآن له غاياته، لازم وإحنا بنسمع القصة ونقرأ القصة نستحضر بعض الأمور التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الإنسان القارئ أو السامع للقرآن، لأن القرآن بيّن الغاية من هذا القصص. يعني القصص ليس للتسلية كما هو عادة الناس، إنهم يستهلكون أوقاتهم في الحكايات والقصص، إنما القصص في القرآن هو القصص الحق، والغاية منه أيضا الوصول إلى الحق. القصص الحق بمعنى أنه يعبر عن واقع حقيقي، عن واقع حقيقي، ويستهدف الوصول إلى الحقيقة والحق. المبادئ والأسس التي لا بد أن لا تغيب عن أذهاننا أن القصص مذكور للعبرة، وكلمة العبرة كما نذكر دائما معناها أن تنتقل من ظواهر الأحداث إلى دوافع هذه الأحداث وغاياتها، لأن العبرة من العبور، تعبر طريق معناها بتمشي من ناحية توصل للناحية الثانية، تعبر على النهر معناها تنتقل من جهة إلى جهة، تعبر من بعث احتلال البحر، العبور معناها الانتقال من مكان لمكان. فالعبرة القصص معناها الانتقال من ظواهر الأحداث إلى ما يقصد منها، يعني عقلك ينتقل من الأشياء اللي بتسمعها إلى أسباب ودوافع وغايات وحكم يدركها العقل حتى وإن لم تذكر فيما تسمع أو تقرأ. وإن كان القرآن كثيرا ما يركز على العبرة، سواء بالنص يقول لك الحكمة المقصودة بالنص كده يقولها لك، أو من خلال تعقيب على المشاهد والأحداث يذكر عبارة في النص كده عشان ينقل العقل إلى الغاية والدافع والهدف. الدافع اللي هو إيه السبب اللي كان في القصة، والغاية إيه المقصود من القصة. إذا كان الكلام عن أقوام أو أحداث أو بلاد أو وقائع معينة بيبدأ معاك مع هذه الوقائع والأحداث عشان تخلص من العبرة، عشان العقل يدرك. ولذلك كما نعلم القرآن ركز تركيزا شديدا على أداة العقل في الانتفاع والاتعاظ بقصص الأولين. وإذا كان القرآن يقول لقد كان في قصصهم عبرة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ففيه عبرة للأمة ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت للقلوب لمن يتبنى دعوة الحق والخير، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، تثبيت لمن يتبنى دعوة الحق والخير. والتثبيت يأتي من خلال الدروس التي تؤخذ من القصص، بمعنى المؤمن يتثبت لما يسمع مثل قول سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ده عنوان، يعني موسى يقول هذا الكلام لقومه، موسى يقول هذا الكلام لقومه، العدد القليل اللي معاه هو مؤمن أو العدد القليل الذي ينتظر الإنقاذ على يد موسى، رغم أنهم تبجحوا وما انتفعوش بهذه العبرة، لكن إحنا لازم نأخذ العبرة. ثم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ورد قبيح، يعني ما عندهمش صبر، ما فيش صبر، هم مش صابرين. موسى جاء عشان ينقذهم، وموسى رسول، وموسى مؤيد بمعجزات، وأظهر الله على يديه المعجزات الباهرات، ومع هذا هم مستعجلين. انت من ساعة ما جيت مش شفناش حاجة، مش شفناش حل. يعني مر يوم، مر اثنين، مر مئة يوم، مر مئة شهر، واحنا مش شايفين نتيجة، غير ان احنا لما انت جيت تحدانا فرعون. يعني هم حتى اذا كان من خبث طباعهم ومن دناءة نفوسهم، حالتهم النفسية، بيقارنوا بين حالين: حال كانوا فيه خدم مذلولين أذلاء في خدمة فرعون وقومه، وحال فيه تحدي من فرعون وقومه والملأ والجيوش والكلام ده لموسى ولقوم موسى وبني إسرائيل. هم يعني مش عاوزين، ما عندهمش صبر لما فرعون يتحدى سواء بما في نفسه من الخبث والغطرسة والاستبداد، أو بتسليط المنتفعين بهذه الغطرسة والاستبداد، لأن فرعون يعني لا يستبد ولا يتغطرس بشخصه ولا بفرده، من يستبد ويتغطرس بنوعين: بما يملك من قوة، وباستضعاف الناس، وبتشجيع أهل الشر اللي هم الملأ القريبين منه، المنتفعين بجبروته. يعني الملأ هم الناس الأقرب إلى أهل السلطان، والملأ الأقرب في استشارتهم والأقرب في انتفاعهم. فرعون طاغية متجبر، حكم بلاد بطريقته، استبد وأغواهم وأغراهم واستخف بعقولهم. ودائما أهل الطغيان وأهل الفساد ليس لهم سلاح إلا الاستخفاف بعقول الناس، لأنه هو أساسا لا يقيم حقا ولا يقيم عدلا. فرعون ومن على شاكلته، هو لا يقيم الحق ولا يقيم العدل، إنهم بيقيم قوة بها يسيطر على البلاد والعباد. هذه القوة طالما عاش الحق والعدل، يبقى لازم يستخدم وسائل تلغي عقول الناس عشان ما يفهموش الأمور ماشية ازاي، يستخف بهم بمعنى يوهمهم بأشياء غير الواقع وهم يصدقون. المنتفع بهذا السلطان لازم يبقى له حاشية، يبقى له أعوان. هؤلاء الأعوان مش مستخدمين عقولهم، لا، مستخدمين شهواتهم. يديهم أرض يزرعوها، يديهم مباني وقصور وما يعرشون من المباني الضخمة، يعطيهم حاجات عشان يغريهم. عشان لما الإنسان بطبيعته كده، لما بيتعود على مستوى معيشي معين، يعني عنده مستوى معيشي معين، بيجي له دخل معين، مستفيد بأرض بيزرعها، مستفيد ببيوت تسكنها، هو ساكن في بيت وأولاده في بيت وأهله في بيت قصور، دول مستفيدين. هؤلاء المستفيدين يعني طالما استفاد، فأول حاجة خاف عليها أقول لك أنا ما يتغير مستوى المعيشة، هضيع كده. فلما يحصل تغيير في معين في البلاد ولا في بين العباد، بأول حاجة يخاف عليها أن يفقد هذه الميزات التي يتميز بها. أخذين مميزات معينة، قصور وأموال وزراعات ومراكب، اللي معها الفرس واللي معها الخيل واللي معها الخدم والحشم، دول العلية. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هينفع الكلام ده؟ لازم نشوف حل. هينفع كده؟ هم بيوهموه انه مش هيعبد، بيوهموه انه مش هيطاع. طالما ظهرت فئة هتؤمن مع موسى وتنقاد لموسى، يبقى كده انت هيبتك هتروح في البلد، محدش يسمع كلامك. طب انت ده انت الاله الاعظم، مين تعيش ازاي وينفع ازاي؟ ما ينفعش، البلد هتخرب. لازم يعني نشوف لهم حل. وبطبيعة الحال طالما معيش حق ومعيش مبدأ، ما عنديش نظام ثابت تقام به البلاد والعباد، يبقى الوسيلة الوحيدة الجبروت. لو قطعنا لما بيتعامل مع القلة اللي هم السحرة اللي كانوا بيعاونوه على باطله، لما آمنوا يهددهم: لو قطعني أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو ثم لأصلبنكم أجمعين، أو لأصلبنكم أجمعون في آيات أجمعين في آيات أخرى. ده تهديد بس أعلنوا أنهم مقتنعين بدعوة موسى. ولما يتكلم: يا ذرك وآلهتك سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، معانا العدة والسلاح ومعانا العدد ومعانا جنود، نقدر نمر على كل بيت وندبح ونقتل زي ما احنا عايزين. ما فيش تفاهم، يعني ما فيش أخذ وعطاء في الرأي. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ده أسلوب الجبروت والطغاة في التعامل مع أهل الحق، وبالتعامل في من يتمرد عليهم أو في من يعترض عليهم أو في من يخرج من طوعهم. أسلوب متبع. لما القرآن بيقص هذا القصص، العبرة اللي قلنا عليها ما قلناهاش لسه. أولا وما يجب أن يترسخ في الأذهان، أن لله سننا في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. دي أول عبرة لازم تأخذ من قصص القرآن. الله له سنن في الكون وفي نفوس البشر وفي عقول البشر وفي تعامل البشر، سنن لا تتغير ولا تتبدل. هذه السنن التي لا تتغير ولا تتبدل تواجه موسى، تواجه هارون، تواجه نوح، تواجه إدريس، تواجه لوط، تواجه محمد صلى الله عليه وسلم، تواجه الدعاة للخير والحق بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النظام واحد. لازم هتلاقي ناس تعترض، مش هيستجيب بسهولة لأنه منتفع بالباطل. يبقى عاوز صبر. وعاوز العنوان: إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. بل بعض العلماء قالوا: والعاقبة للمتقين الذين يتقون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر وبفهم سننه في الكون وفي نفوس البشر. صلى على رسول الله. والعاقبة للمتقين، ما العاقبة للمتقين يعني يصلي ويصوم وينام ويخش الجامع ويسبح ويدندن ويتدروش وعمال ياخذ على قفاه، ما ينفعش. العاقبة للمتقين قال لك الذي يفعل ما أمر الله به، يطيع الله فيما أمر ويطيع الله فيما نهى عنه وزجر، وأن يفهم سنن الله في نفوس البشر. فتحات، لأن اللي بيقول هذا التفسير زي ما قلنا بيكشف الواقع بكشفات القرآن. مش القرآن نور؟ مش القرآن نور وبيان وهدى؟ هو ده النور اللي قذفه ربنا في عقول هؤلاء. فقال لك من التقوى أن تؤمن أن لله سنن في الكون ما بتتغيرش، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من ضمن الإيمان والتقوى أن تؤمن أن سنن الله في الكون ستمضي، وأن الله حلمه في أنه لا يعجل، وأن مطلوب من دعاة الحق الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، قالوها سبحان الله العظيم وبحمده، يعني بعد الإيمان بلحظات، بالإيمان بأيام، لأن طبعا المعركة خدت أيام وشهور وربما سنين. لكن السحرة لما آمنوا واقتنعوا بدعوة موسى، لأنهم هم أعلم أهل مصر، وهم أعلم الناس بالسحر، فاكتشفوا الحقيقة إن موسى ما هوش ساحر. موسى مش ممكن يكون ساحر، اللي قضى على السحر لابد أن يكون يعني مرتكز إلى قوة أعلى من قوة البشر. السحر ده دهاء، دهاء واستغلال وتحايل، يعني يزين للناس ويوهم الناس ويغير قوانين الإبصار اللي في إمكانات. يعني هو السحر بيعمل إيه؟ السحر قالوا إن إما العصي والحبال التي كانت معهم، قيل إنهم كانوا يعني ذو عملوها بالزئبق، بحيث إنها لما تترمي في الأرض البصر نفسه خداع، البصر يخدع يتهل إن العملية بتتحرك، في حركة، فيشوف الحبال بتتحرك والعصي بتتحرك. إذن هو نوع من التخييل والخداع للأبصار. ممكن البشر يعني يحتال ويخدع البصر، يخليه يشوف الحاجة الثابتة بتتحرك أو المتحرك ثابت، ده خداع للبصر. السحرة يعلمون يقينا أنهم بيخدعوا الناس. فلما تأتي عصاه يلقيها رجل هو موسى عليه السلام وتقضي على هذا السحر، تلقف ما صنعوا، وتلقف معناها ثواني يعني كأن فيه جاذبية مغناطيسية، تلقف. إذن موسى على حق. هؤلاء لما يؤمنوا أن موسى على حق ويستسلموا يبقى مرسل من قبل الله. وطبعا واضح أنهم سمعوا من موسى موعظة واثنين وثلاثة، أنه قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، يبقى سمعوا من موسى وهارون كلام ومواعظ، وسمعوا كلام عن الله كأنه هو المهيمن، وأن الأرض له، وأنه يرثها لمن يشاء، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يتحدى أهل الباطل. آمنوا، وبعدين مجرد ما آمنوا وحصل التحدي، يعني سبحان الله آمنتم به قبل أن آذن لكم، شوف الغرور والسلف والكبرياء، يعني يستأذنوه عشان يؤمنوا بالله. يبقى حاجة من اثنين، هو مش فاهم خالص، مش قادر يتخيل معنى الإله، معنى الله، عايش في أوهام هو. ولذلك يعني نطبع على قلوب يعني كذلك نطبع على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين في الآيات، الكلام عن فرعون وقومه، يطبع الله على قلوب الكافرين ما يفهمش، مش عايز يفهم. وأحيانا يطبع الله على قلوب المؤمنين ما يفهموش برضه. المصيبة أن لا يرزق الإنسان الفهم للواقع والأحداث، فهو مش فاهم. آمنتم به قبل أن آذن لكم، لا لا لا، دي مؤامرة، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، لا انتوا يعني انتوا بتعملوا وتتآمروا على البلد، عاوزين تجلبوا نظام الحكم، بتخرجوا منها اهلها، بتخرجوا منها اهلها، عاوزين تستولى على مصر، لا مش هنسيبها لكم. فسوف تعلمون لو قطعن ايديكم ورجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. فما كان منهم من قالوا ربنا، رجعوا الى الله، رغم ان الايمان حديث، وده اللي عايزين ناخذ العبره، رغم ان الايمان حديث لكن طلبوا من الله انهم يثبتوا في مواجهه الباطل، والثبات في مواجهه الباطل يحتاج الى ايمان ويحتاج الى صبر. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بعض العلماء قال طلبوا اهم حاجتين، طلبوا كمال الايمان وكمال الاسلام. كمال الايمان بالصبر، لان الصبر قمه الايمان، اذا رزق الانسان الصبر على البلاء والصبر على التحدي والصبر على التهديد بالقتل والتدمير، هو ده الصبر قمه الايمان. وتوفنا مسلمين يعني احسن ختامنا بحيث نموت على الايمان بموسى. ربنا كلمتين لكن يدل على ان هؤلاء هم اللي فهموا الحقيقه، هم دول فهم الصح، ربنا رزقهم الفهم، لان زي ما قلنا هم اعلم اهل لهذه البلاد، فلما فهموا الحقيقه طلبوا قمه ما يطلب. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، لان التحدي كبير والمشكله كبيره، ده بيقول بها قتل وبعدين معاه جيوش وقادر على ان ينفذ ما يقول. فبيقولوا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني حتى لو قتلنا لا نتغير لا نتزحزح عن ايماننا بالله وبما جاء به موسى. ما عايزين الثبات على هذا الامر، لان طبعا القتل مصيبه، يعني القتل، وبعدين القتل مش بس قتل وبس، ما هو لو كان القتل مجرد الانسان ان يقتل ما خلاص، ما يعني قتل انتهت، ما بيشعر يحسش بحاجه، واذا كان مات على الايمان بيشعر بالسعاده. إنما الهواجس اللي قبل القتل هي المصيبة، الهواجس اللي قبل القتل هي المصيبة، الهواجس اللي بتأتي من التهديد، أنا هموت، طب المرأة هتعمل إيه؟ هموت والعائلة الصغيرة هيعمل إيه؟ هموت وطب عبان أخوي الصغير يعمل إيه؟ هموت وبعدين هيحصل إيه؟ الهواجس هذه الهواجس، وإنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، يدخل فيها الشيطان ويقول لك لا ما اسمع كلام، اسمع الكلام، لان ايه هيقتلوك هيعملوك هيشردوك هيدمروك، مصيبه. هذه تحتاج الى الثبات، والثبات لا يتاتى الا من الله، والثبات يتاتى من الله بانك يعني كما قال هؤلاء افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وكما قال اللي كانوا مع داود وطالوت ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والثبات يأتي من الفهم الصحيح، إن الأرض لله يورثها من يشاء، دي حقائق لو استقرت في الأمور يبقى في أمل، في أمل، لأن اليأس، اليأس يجعل الإنسان يحدث إحباط، الفهم الخاطئ يضيع الآمال والأهداف، واليأس يحبط النفوس، إذا أحبطت النفوس ما فيش أمل، يبقى والعياذ بالله لا عزيمة لا إرادة، استسلام للباطل أيا كانت العاقبة. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيّن أن الطبع اللي كان على قلب قوم فرعون، رغم أن ربنا أدهم مهلة وابتلاهم بحاجات عشان يتنبهوا، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ما انتفعوش، يعني يجي الزرع بتاعها مهلك مش حاسين ان فيه بلاء من الله، ان فيه قوة قادرة بتاخد الزرع بتاعهم، لما يجي يفتح حلة الطعام طابخ المدمس، ما مصر تحت المدمس ولا طابع الفاصوليا، يفتح الحلة يلاقي فراع ويلقى ضفادع، يحط المية في الزيرة ولا في مش عارف ايه عشان يشرب، يفتح المية يلقى ضفادع، كل ما يلقى بلاء ومش عارف لا يشرب ولا عارف ياكل ولا يشرب ولا عارف ينام، والطوفان بوظ الزرع والجراد اكل الزرع والمية بقت ملوثة والامور، ومع هذا مش عايز يفتكر ان فيه قوة اسمها الله. الطبع على القلوب محس نتلاء طبع الله على قلوبهم. فأقول لك لا دي أزمة تعدي، لا نتصرف نعمل فيها حل، نشوف لها حل، ننظف المية، نشوف تعمل يبتكر بعقل أمور يحل بها الأمور حل ظاهري، ومش عاوز يحس إن ده ابتلاء من الله. معناها افهم ده موسى على حق، يبقى طبع الله على قلوبهم فلم يفهموا حتى الابتلاء اللي جاء من ربنا. لما ربنا يبتليهم مش عايزين يفهموا ده ما جاء من قبل الله عشان يرجعهم إلى الله. خلاص ما دام مش هرجعوا إلى الله يبقى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى خلاص ما دام الناس مش عايز تنتفع ولا تعتبر ولا حد عايز يفهم، يبقى يفضل أهل الحق يضحون، يضحي ويتحمل ويصبر ويجلد ويحبس ويسنق ويقتل وتقتل الأبناء، يصبر أهل الإيمان على هذا البلاء، وأهل الضلال يظل يتبادوا في طغيانهم إلى أن تتدخل السماء، تتدخل السماء بقوة الله سبحانه وتعالى. مات من مات وقتل من قتل وشرد من شرد وضاع من ضاع، لكن في الآخر الأرض لله يورثها من يشاء، الأرض لله يورثها من يشاء بقواعد. هو ده المفهوم من القصة، هو ده لابد أن يؤخذ من القصة. نأخذ القاعدة العامة، القاعدة العامة أن أهل الحق انتصروا رغم أن بدأوا برجل وأخاه، بدأوا برجل وأخيه موسى وهارون، والتحدي مع دولة فرعون وقوم وجنود ودولة وحضارة وكلام منه. خلاص يا عم إذا كان موسى وهارون ليس معهما سلاح يتسلط الفران والضفادع على فرعون، سبحان الله العظيم وبحمده ربنا سلط الضفادع عشان يقل تقل قوتهم الاقتصادية، يقل المال، يبتدي يتهز شوية، يعني يقل السلاح، يبقى فيه ضعف معين. ثم بعد ذلك الثبات والقوة في جهة أهل الإيمان، جنود لله سبحانه وتعالى، لله جنود ولله جنود السماوات والأرض، الإيمان والصبر في قلوب أهل الإيمان، وبعدين الحشرات والبلاءات وتغير القلوب في جانب، تغيرت قلوب السحرة، وطبعا لما السحر يؤمنوا أكيد هيغيروا ويأثروا في قلوب بقية القوم حتى وإن كانوا على كفرهم، لكن شايفين جماعة آمنوا يبقى برضو إيه يتزعزع أثر ألوهية فرعون في قلوبهم. وده المقصود. يبقى هذه العبر لما نقرأها نأخذها ونأخذ العناوين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه رغم أن فيه حصون، فيه قلاع، فيه قصور، فيه أموال، فيه جيوش، فيه يعني أمور تقويهم، لكن الله في لحظة فاصلة يدمر كل هذا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يبقى هو ده الصبر أثمر إن ربنا مكنهم. صحيح بني إسرائيل بعد ذلك تغيروا وظلموا، فلما تغيروا وظلموا أذلهم الله وكتب عليهم الذل والمسكنة، لأني سنة في سنة لله، صبرت استسلمت تنصر، تنكبت ورجعت وكفر وضلال وبعد عن الله يدمر ثاني. يبقى فرعون دمر لأنه طاغية متجبر كافر مش معترف بأولية رب الأرض والسماء، يدمر. بني إسرائيل صبروا ومضوا سنوات على الخير، مكنهم ربنا وورثهم الأرض. طغوا وفسدوا يبقى يتقلب عليهم الموازين، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. فجاءت أمة محمد فآمنوا وصبروا فمكن الله لهم، تخلوا عن شريعة السماء فسلط الله عليهم، إن رجعوا إلى الله